اسمك غالي وعلى اسم رئيس المتوحدين، والرب شايلك في قلبه وحفظك في حدقة العين. بحبك بكل كياني النهاردة وبكرة وعلى مر السنين. بحبك رغم الضيقات، رغم العثرات، رغم العذبات، رغم اختلافي معاك، رغم أنف كل المسلمين. بحبك يابا وعزيزة عليا دمعتك، وقلبي بيتقطع لما الرعاع يحبوا يشوفوا كسرتك. بحبك وانا عارف انهم مش هيقدروا يكسروا همتك، ورغم هدوءك انا بستمد قوتي من قوتك. صلي وما تبكيش عليا لما يذبحوني على المشارف، انا ابنك عهدت نفسي اطيعك، وانت عارف اني مش ابن ضعيف او ذليل او حتى خايف، انا ابن المحبة ابن الطاعة مش ابن تالف. انا ابن حر لو حتى حرقوا ابني قدامي، ابني مش اغلى من المسيح اللي شال عني الامي. انا صامد حتى لو شفت بيتي بيتسرق ويختالوا قدامي احلامي، ومهما طغوا عليا العالم شاهد تاريخي وحافظ اقوالي. ما تبكيش ما تبكيش يابا وامرنا حارب، انا متسلح بدروع الايمان، انا سلاح الكلمة مدعومة بالدليل والبرهان. امرني وانا بحب ليهم انجيهم وانقذهم من الشيطان، امرني وانا من قلبك امحي كل الاحزان. ما تبكيش ما تبكيش دمعتك غالية وانا مسواش، لو عايزني اخضع ليهم هخضع، لكن عارف انك ما ترضاش. وان طلبوك بالاعتذار اوعى اوعى يابا ما تنطقهاش، كفايانا اعتذار للي يسوى واللي ما يسواش. ما تبكيش يابا احنا قدها وقدود، احنا وقت المحنة منا حدود، وغربتنا المفروضة علينا خير شهود. وقول لي ان كنت لسه برضو حزين، انا وغلاوتك امحيهم لو حتى بينهم الكلب صلاح الدين. صلاح الدين مين ده؟ احنا الفرعنة، ادينا الاشارة والكل راح يتبعنا لحوار وطني، ولا وحدة راح تنفعنا لو صاروا علينا الاوغاد، كل ده ما راح يشفعنا. ما تزعلش يابا وملعون ابو القرآن، ملعون ابو اليدان، ملعون ابو شعبان على رمضان، ملعون ابو محمد واتباعه الاندال، ملعونين في كل زمان ومكان، ملعونين لو حتى علقونا على الصلبان. ما تزعلش ومش هكتفي بلعنتهم، يوم الرب آتي ويومها بجزمتي هدوس هامتهم. يوم الصبر جوايا يفيد، يومها يصير القرآن عملة المراحيض. يومها تتقلب موازين الطغاة، ونطهر بلدنا من الأوباش الغزاة. ما تزعلش واوعدك اني مش هشوف في عينك تاني دمعة، وادي ولادك كلهم شهدة وسمعة، قريب قوي أرضنا تصير مقبرة لكل الطغاة جمعة. ما تزعلش وبكفاياك قول الدين سماحة، بعينك شفت في ايديهم قرآن، والايد التانية سكين دباحة، وقلوبهم شايلة نار ولسانتهم جراحة، قتل وحرق واغتصاب عالمكشوف وبكل اباحة. اليوم يابا ولادك رافعين شعارهم، طالبين العدل بذلين دمائهم، في مصر في السودان في سوريا في لبنان، اقباط او كلدان، اسود ابيض من كل الالوان، لو متنا في القبور او حرقونا في الافران، لو قطعوا ايدينا لو قطعوا اللسان، كلنا ماشيين حاملين الصلبان. صوتنا صارخ في البرية وكل واحد جواه معمدان.